طيب احسنتم. فعند من عندك يا اخي، فما هي الاغراء التي ذكرت في الزياد على 11 في رمضان وغيره ركعه؟ نعم اذكر ما ذكرنا او ما يسر الله لك. تذكر من هو أقل بهذا عند من؟ تفضل. القول الأول أن الأفضل أو الأولى لا يزاد على 11 ركعة، أحسنت. والثاني؟ نعم. القول الثاني 20 ركعة، صلى 20 ركعة هي التراويح وكذا لقيام الليل 23 عن 20 مع الوتر 23 39، أحسنت. عندك؟ نعم، صلى التراويح وقيام الليل 40 ركعة. وشيخ الإسلام يقول الأمر واسع وكل ذلك سائق، ومن ظن أن في قيام الليل أو في التراويح حد أو من ظن أن في قيام الليل أو في التراويح حدا فهو مخطئ أو أخطأ. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب نواصل ما نحن فيه. أن المسألة قوية كما سمعت أمس من ما ذكرنا من الأقوال مع ما له من الأدلة التي فيها إشارة إلى جواز زيادة على 11 ركعة في التراويح وفي غيرها في رمضان وفي غير رمضان. طيب، والذي أختاره لنفسي وهو الأقرب إن شاء الله مع عدم إنكار غيره هو أن لا يزال على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. والذي اختار لنفسي مع عدم إنكار الأقوال الأخرى أن لا يزال على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وهذا الذي اختاره مالك لنفسه قال السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح قال الجوزي من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي. وهو 11 ركعة وهي صلاته قيل له 11 ركعة قال نعم وثلاث عشرة قريب أي إذا صلى 13 قريب أيضا، وتكون بالزيادة التي ذكرناها الركعتين الخفيفتين. قال نعم وثلاث عشرة قريب. قال ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير انتهى. وهذا القول اختاره من العربي المالكي، ومحمد عبد الرحيم الباركوري صاحب تحفة الأحوذي. قال رحمه الله، أي محمد عبد الرحيم قال رحمه الله جلد 330 نسخة التي عندي، قلت القول الراجح المختار الأقوى قلت القول الراجح المختار الأقوى من حيث الدليل. قلت القول الراجح المختار الأقوى من حيث الدليل هو الذي هو هذا القول، هو هذا القول الذي اختاره مالك لنفسه، هو هذا القول الذي اختاره مالك لنفسه، أعني 11 ركعة، أعني 11 ركعة، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، حديث عائشة ما زاد إلى آخره. وبها أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أظنه في النسخة به، وبها أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله، فلم يثبت واحد منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء، ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام، ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام، انتهى. وهذا القول قال به الواجعي رحمه الله تعالى، وقال به العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه رأى بدعية زيادة، والذي يظهر أن الزيادة ليست بدعة، والذي يظهر أن الزيادة ليست ببدعة لقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عنبسة بن عمرو قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر، قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس، الحديث ثم اقصر حتى تطلع الشمس الحديث. وشاهدنا قال يا رسول الله أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح. وهكذا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وإن كان خرج لبيان الكيفية للعدد، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة يدل على المقصود، والله أعلم، يدل على ما ذكر، والله أعلم. فلا شك أن الحديث خرج مخرج بيان الكيفية لا بيان العدد وتحديد العدد، لأن السائل قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، فأجابه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثلا مثلا، هذه كيفيتها، ولم يخرجني أجل بيان ما ذهبوا إليه مثلا أن اصلي ما شئت، لكن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة يدل والله على فيه إشارة على أنه لا بأس إذا زاد الشخص، فلا يصل إلى حد البدعة، ولكن الذي نختاره لأنفسنا هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار مالك لنفسه ولا ينكر على غيره رحمه الله، واختيار أيضا العربي، واختيار كذلك أيضا المبارك فوري، واختيار العلامة الوادعي، وهكذا الألباني، إلا أنه رأى بدعية زيادة، والذي يظهر أن الزيادة لا تصل إلى حد البدعة لقوله فصلي ما شئت. وهكذا ما ينقل من الإجماعات عن ابن عبد البر وعن القاضي عياض وعن غيرهم أنه لا حد لصلاة الليل، لا حد لصلاة الليل ينقلون إجماعا. وهكذا ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يرى نقض الوتر، يرى أن الشخص إذا أوتر أول الليل ثم رأى أنه يصلي آخر الليل فلا بأس أن ينقض الوتر ويصلي، فيه إشارة إلى أن يصلي ما شاء، يصلي ما شاء بعد ما أنه صلى قد أوتر فيما تقدم، لكن استيقظ في الليل وأحب أن يقوم ينقض وتره ويواصل. وستأتي مسألة نقض الوتر وأنه لا يجوز، لكن فيه إشارة هذا أن بعض الصحابة يرون أنه يصلي ما شاء. وأما ما ذكر الفريق الأول من الأدلة فالحديث أو فأثر علي، فأثر علي مداره على أبي الحسناء وهو لا يعرف، فأثر علي مداره أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، فأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي ومداره على أبي الحسناء وهو لا يعرف. قال الحافظ في ترجمته مجهول، إنه مجهول. قال الذهبي في ميزانه لا يعرف، فأثر علي ما يستدل به. وروي عنه أثر آخر أيضا رواه البيهقي من طريق حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، من طريق حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه دعا القراء وجعل رجلا منهم يصلي بالناس 20 ركعة، 20 ركعة، وكان علي رضي الله تعالى عنه يوتر بهم، فهو ضعيف. حماد بن شعيب، في حماد بن شعيب قال الذهبي ضعفه بن معين وغيره، وقال يحيى مرة لا يختم حديثه، وقال البخاري فيه نظر، حماد بن شعيب علته، وقال البخاري فيه نظر، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي أكثر حديثي لا يتابع عليه. هذا بالنسبة لأثر علي، له طريقان ولا يثبت بهما، الأولى من طريق أبي الحسناء والثاني من طريق حماد بن شعيب. أكل عطاء أيضاً أظنه مختلط. وأما أثر عمر ففيه انقطاع، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر مع مخالفته لما ثبت في السند الصحيح عن عمر أنه جمعهم على أبي على 11 ركعة، أنه جمعهم على أبي على 11 ركعة، وهكذا تميم. فأثر عمر ما ثبت، في انقطاع بين يحيى بن سعيد لم يدرك عمر، بين يحيى وبين عمر. وهكذا ما ذكر عن السائب بن يزيد عند البيهقي ففي سنده أبو عثمان البصري أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر 20 ركعة، تقدمت الآثار. ففي سنده أبو عثمان البصري واسمه عمر بن عبد الله، قال مبارك فوري لم أقف له على ترجمة مع التفحص الكثير، قال مبارك فوري لم أقف له على ترجمة مع التفحص الكثير. وأيضا في سنده أبو طاهر الفقيه شيخ البيهقي، ولم أقف على ترجمته مع التفحص الكثير، أيضا كلامه هذا لم أقف على من وثق معذرة، هذا الأول. وأيضا فيه سنده أبو طاهر الفقيه شيخ البيهقي، ولم أقف على من وثقه. فمن ادعى صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كون كل منهما ثقة قابلا للاحتجاج. فمن ادعى صحة هذا الأثر، هذا كلام مارخوري، فمن ادعى صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كون كل منهما ثقة، قابلا للاحتجاج. وهكذا أثر أبي بن كعب فهو من طريق عبد العزيز بن رفيع، لم يدرك أبي بن كعب فهو منقطع. وهكذا أثر أبي بن كعب فهو من طريق صلى بأهل المدينة 20 ركعة. وهكذا أثر أبي بن كعب فهو من طريق عبد العزيز بن رفيع، لم يدرك أبي بن كعب فهو منقطع. ومع هذا فهو مخالف الأثر الثابت عن عمر أنه أمره أن يصلي بالناس. وتميما الداري 11 ركعة تقدم. وأيضا مخالف لما ثبت عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان بنسوة داره 8 ركعات أنه صلى. وأيضا مخالف لما ثبت عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان بنسوة داره 8 ركعات وأوتر. فهذا يدل على ضعف ما جاء عنه أنه صلى بأهل المدينة 20 ركعة، فعمر جعله يصلي بهم 11 مع تميم، وهكذا صلى بنسوة داره 11 ركعة 8 وأوتر. وأما أثر ابن مسعود فهو من طريق الأعمش عن ابن مسعود، والأعمش لم يدرك ابن مسعود، فالأثر منقطع. وأما الحديث المروي عن ابن عباس فهو ضعيف جدا. وأما الحديث المروي عن ابن عباس فهو ضعيف جدا، لا يصلح للاستدلال، لا يصلح للاستدلال. قال الزيلعي في نصب الراية: هو معلول بأبي شيبة إبراهيم ابن عثمان، جد الإمام أبي بكر، وهو متفق على ضعفه ولينه، وهو متفق على ضعفه ولينه ابن عدي في الكامل، فهو متفق على ضعفه ولينه ابن عدي في الكامل. ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة الحديث، أنه سأل عائشة كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد إلى آخره، متفق عليه. قال البيهقي: انفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف. انفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف. وقال النسائي والدولابي: في أبي شيبة متروك الحديث. قال أبو حاتم: ضعيف، سكت عنه. قال المزي: من مناكيره حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. قال المزي أو المزني لا المزي نعم مزي قال المزي: من مناكيره حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. وهكذا في الميزان. وأما الحافظ فيحكم عليه بأنه متروك في التقريب. قال الحافظ: في التقريب متروك. فالحاصل أبو شيبة هذا لا يفرح بحديثه، ولا يستدل بحديثه، ولا يبنى عليه علاني، وأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا 20، وأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا 20 ركعة، فالحديث لا يثبت. وأما ما ادعاه بعضهم من أنه وقع الإجماع في عهد عمر على 20 ركعة واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار، فهذه دعوة باطلة. قال المبارك فوري: دعوة الإجماع على 20 ركعة فهذه دعوة باطلة. قال المبارك فوري: دعوة الإجماع على 20 ركعة واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جدا، واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جدا. كيف وقد عرفت من كلام العيني رحمه الله أن في هذه أقوالا كثيرة، أن في هذه أقوالا كثيرة وأن الإمام مالك رحمه الله قال وهذا العمل يعني القيام في رمضان ب38 ركعة، بثمان وثلاثين ركعة والإيثار بركعة والإيثار بركعة بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومئة سنة منذ بضع ومئة سنة إلى اليوم. فأين الاستقرار هذا الذي يدعاه؟ إيش من استقرار هذا؟ أنه استقر الأمر في عهد عمر وبعد عهد عمر الناس على هذا، وهذا مالك يقول إلى زمني هذا والناس صلي هذه الصلاة، وأنا أختار لنفسي هذا الاختيار أنه لا يزال على 11 والناس على هذا إلى زمني هذا، فيصلون ب38 ركعة والإيثار بركعة بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومئة سنة إلى اليوم الذي أنا فيه. واختار رحمه الله لنفسه 11. وكان الأسود بن يزيد انتهى كلامنا. وكان الأسود بن يزيد النخعي الفقيه يصلي 40 ركعة ويوتر 7. وتذكر بقية باقي الأقوال التي ذكرها العيني فأين الإجماع على 20 ركعة؟ لازال كلام صاحب التحفة. فأين الإجماع على 20 ركعة؟ وأين الاستقرار؟ وأين الاستقرار ذلك في الأمصار؟ وأين استقرار ذلك في الأمصار؟ استقرار. انتهى كلامه من تحفة الأحوذي، هو من أحسن من تكلم عن هذه المسألة، كلام جميل تكلم به. فالحاصل الأولى أن يقتصر الشخص على 11 ركعة، فإن زاد لا ينكر عليه، إن صلى 20 ركعة وأوتر ب3 لا ينكر عليه، صلى 40 ركعة وأوتر ب3 أوتر ب7 لا ينكر عليه، ولكن الذي نختاره لأنفسنا هو الاقتصار على 11 ركعة. وإنما قلنا أنه لا ينكر عليه لما تقدم من الحديث صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، فهذا يدل على أن الاقتصار ليس بلازم ولا واجب، وأن الزيادة بدعة. لا يدل على هذا، هذا يدل على جواز أن الشخص يزيد ذلك، ولكن رسول الله اقتصر على 11 فلنا فيه أسوة، ورخص للأمة بالزيادة ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، الذي اختار لنفسه 11 ركعة ولم يزد على ذلك في رمضان ولا في غيره، كما تقول عائشة ما زاد رسول الله ما كان يزيد على 11 في رمضان ولا في غيره، فهذا هو. أيضا زد على هذا من عقد عليه الإجماع في زمن عمر أنهم ما كانوا يزيدون على 11، إن كان في إجماع يدعى على خلاف ما ادعى بعضهم أن الإجماع في عهد عمر واستقرار الأمر في عهد عمر على 11 ركعة رضي الله تعالى عنه، فجمع الناس على هذا العدد ولا زيادة. ولكن ليس معنى هذا أنه يرى رضي الله تعالى عنه خلاف أن الزيادة بدعة على ذلك، ولكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى الترخيص بالزيادة، صلي ما شئت، صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى فليوتر بواحدة، مع ما نقل من إجماع الأمة أو مع ما نقل من إجماع نقله ابن عبد البر والقرطبي على أنه لا بأس بالزيادة، وهكذا مع ما جاء من أقوال الأئمة أحمد والشافعي وغيرهم على أنه لا بأس أن يزيد الشخص، يزيد ما شاء، فهذا يدل على أنه ما هي بدعة زيادة، ولا ينبغي أن يحكم عليها بأنها بدعة، ولكن الأولى الاقتصار على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فهذه هي مسألة الاقتصار على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، هل هو ملزم أم ليس بملزم؟ الذي يظهر أن هذا هو الأولى، أما أنه ملزم وخلافه بدعة هذا فيه نظر، فمن صلى زيادة على ذلك لا ينبغي أن ينكر عليه، ولكن يقال للسنة أحسن كذا، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في رمضان ولا في غيره، ومن أثبت شيئا فعليه الدليل، ومن قال خلاف هذا عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رمضان أو في غير رمضان على 11 ركعة. إن قلت 13 فنقول ما سمعت من الجواب، أن الركعتين إنما هما إيش؟ الخفيفتين أو الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما صلاة الليل، فضموها إليهما أو فضموها إلى 11، فهذا الذي يظهر. ولكن المشكلة بعض الناس يشنع على من اقتصر على 11، وأنه كيف يقتصر على هذا، ويشنعون عليه جدا، وهذا مخالف لكذا، ويأتي بآثار ما ثبت عن الصحابة الذين ذكرنا الذين ذكروا، نعم عن بعض السلف زيادة ثابتة، أما عن الصحابة الخلفاء الراشدون لم يثبت عنه شيء أو لم يثبت عنهم شيء خال من الكلام. من نص على هذا؟ لم يثبت عنهم شيء خال من الكلام، بارك فوري رحمه الله تعالى، خلفاء الراشدون، وهو اعتنى بهذه المسألة جدا، بارك فوري اعتنى بها الحق وارتاح إلى هذا القول أن الأولى لا يزاد على 11 ركعة، لأنه اختيار الإمام مالك رحمه الله، وهكذا السنة جاءت به، وهكذا ما جاء عن عمر وجمع الناس عليه، هذا هو جمعهم على هذا الشيء، وهو اختيار ابن العربي أيضا، اختيار الوادعي، واختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلا أنه رأى بدعية زيادة، وهذا الذي يخالف فيه أن الزيادة ليست بدعة. وقد سمعت قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو كلام جميل، لكن الأولى هذا هو، أن الناس يعودون على السنة، وقد صلى الناس مع رسول الله وصلى بهم هذا العدد، صلى بهم هذا العدد وبهذه الصفة الإطالة، فيعود الناس على السنة، وهي صلاة نافلة، إن شاء قام واستمره القيام، وإن شاء قعد كما قعد بعض الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى رسول الله ليلا طويلا قائما، وصلى عليه الصلاة والسلام قاعدا في الليل لما أخذه اللحم، صلى قاعدا، وإذا أراد أن يركع قام، والأمر واسع. أما تعطل السنة لأجل أنه طويل إن أخذ ذلك، اتقوا الله ما استطعتم. ومن أهل العلم يقول من أراد السنة فليأتي بها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يزيد في الصلاة. الذي يقول 11 يأتي بها قالوا على الصفة، اتقوا الله ما استطعتم، إن استطاع أن يأتي بها على الصفة فهذا هو، وإن لم يستطع يقارب، سددوا وقاربوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا، لا نلزم أحد أنه يأتي به على الصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأولى ولا شك، لكن رسول الله يقول سددوا وقاربوا. حتى صلاة عليه الصلاة والسلام الفريضة، فإنه كثير من أهل الإسلام بعيدون عن هذا الشيء، حتى قال بعضهم ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني عمر بن عبد العزيز أو غير عمر بن عبد العزيز، فهذا يدل على أنهم كلهم يصلون نفس الصلاة، وهم في الزمن ذاك المتقدم، ولكن المقاربة والتسديد. وعائشة تقول صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ما أستطيع أصف لك هذا الأمر، فهذه صلاة عظيمة صلىها عليه الصلاة والسلام، ولكن المطلوب سددوا وقاربوا. أما أننا نترك 11 لأننا ما نستطيع نصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح هذا. والشيخ يحيى حفظه الله على هذا الذي سمعتموه، هذا الذي نعرفه عنه، فهل بحث المسألة الآن وراء غير هذا؟ فالمسألة اجتهادية، لذلك ما ينبغي الحكم على هذا بأنها بدعة. قال قلت كذا الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين يرى 11 ركعة، إلا أنه إذا صلى في الحرم يصلي معهم يحصل له آخر قيام الليل. وهذا الذي ننصح به، أن إذا صليت مع إمام يرى 23 ركعة صلي معهم 23 ركعة، ولا داعي للخروج، لا داعي للخروج، صلي معهم، الأمر واسع، أمر سهل، فصلي معه كما تصلي معه أيضا كذلك إذا كان مقيما، صلي معه، صلي أربعا وهو يصلي أربعا أيضا كذلك وأنت مسافر، وهكذا إذا صلى الإمام 23 لا تفاصله لأنها ليست بدعة، فواصل معه وصلي ما يسر الله لك، قم أصلي أنت ولو صليت معه كل الصلاة فليس ببدعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فالحديث عام فيما شرع لا فيما ابتدع، فلا تختلف عليه فيما شرع. وهذا قد قال رسول الله صلي ما شئت فإن صلاة الليل مشهودة، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فيما شرع لا فيما ابتدع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال لا ما نستطيع أن نكتب يعني الإملاء سريع، أنا أود أنه ما يكون إملاء، لكن الله المستعان قد أوحمنا، ولا ودنا نقرأها كذا ونعلق كما نفعل في أحكام القرآن وفي غيره، لكن قد أوحمنا فيه الإخوان كأنهم رغبوا في هذا، فنستمر عليه حتى يسر الله سبحانه وتعالى، يعين الله عليه، وإلا ما هو ساهم عليه حتى أنا شاق الإملاء، لكن رأينا فيه خير الإخوة يستفيدون وينتفعون به إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت.